موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، واصف بحول الله تعالى وقوته شرح القضايا المنهجية من كتاب إتحاد الأحباب، وكنا قد انتهينا من فقه الخلاف، واليوم بحول الله تعالى وقوته نبدأ في فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد والمفاسد. السؤال: عرف المصالح والمفاسد لغة واصطلاحا. عرف المصالح والمفاسد لغة واصطلاحا. الجواب: المصالح لغة تطلق ويراد منها الفعل الذي فيه صلاح ونفع، فالمصلحة هي المنفعة، هي المنفعة، هي المنفعة لغة ووزنا، المصلحة هي المنفعة. وفي الاصطلاح عند جمهور الأصوليين المصلحة هي الثمرة المترتبة على الأحكام التي شرعها الله لعباده، الثمرة المترتبة على الأحكام التي شرعها الله لعباده. الله عز وجل ما شرع شيئا لعباده إلا وفيه مصلحتهم في العاجل والآجل. لذلك الشريعة الإلهية، شريعة الإسلام، وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل. انتبه، فالثمرة المترتبة على هذه الأحكام هي المصالح، المصالح. وعرفها الإمام الغزالي فقال: المصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، عبارة عن جلب منفعة سواء كانت منفعة دنيوية أخروية، ودفع مضرة سواء كانت مضرة دنيوية أو أخروية. ثم قال: ونعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة. انتبه معي، مقصود مقاصد الشريعة من المقاصد الشريعة خمسة مقاصد، خمسة مقاصد. مقصود الشرع من الناس من الخلق خمسة. ايه هما اللي المقاصد الكبرى الكلية؟ انتبه معي. يقول: هو أن يحفظ عليهم دينهم، أن يحفظ عليهم دينهم، حفظ الدين أول مصلحة ومقصد من مقاصد الشريعة، الحفاظ على الدين، الحفاظ على الدين، ونفسه النفس، الحفاظ على النفس، وعقله العقل، ونسله النسل، ماشي، وماله الحفاظ على الدين والنفس والعقل، النسل أو العرض ما تيجي يقولوا كده، والمال. الحفاظ على هؤلاء الخمس ها دي مقاصد الشريعة الكبرى، الكبرى. فكل ما يتضمن هذه الأصول ماشي فهو مصلحة. كل ما يتضمن الأصول دي والحفاظ عليها ده ما اسمه مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول مفسدة. كل ما يضر بالدين، يضر بالنفس، يضر بالعقل، يضر بالعرض، يضر بالمال، ده ايه؟ مفسدة. كل ما يحافظ عليها على هؤلاء الخمس ده ايه؟ مصلحة، ماشي. واللي يضر مفسدة ودفعه مصلحة، دفع هذا الذي يضر. يعني مثلا الخمر بتضر بالايه؟ بالعقل. طب دفع إقامة الحد ومنع الناس ده ايه؟ ده مصلحة، هي شر ومفسدة. منع الناس أو زجر الناس بإقامة الحد ومنعه مصلحة، مصلحة. الزنا مفسدة لأنه مفسدة بالعرض والناس. طيب وضع الإجراءات المانعة من الاحترازات التي تنبيها الشريعة، لتمنع منه ابتداء أو تمنع من الخطوات الموصلة إليه ثم إقامة الحد على فاعله، ده مصلحة، ده مصلحة للحفاظ على العرض والحفاظ على وألا تختلط الأنساب وألا تختلط الأنساب. طيب ده يبقى احنا عرفنا المصلحة لغة، قلنا هي المنفعة ماشي، وقلنا هي الثمرة المترتبة على الأحكام، وعرفنا الإمام الغزالي رحمه الله أنها عبارة عن جلب منفعة دفع مضرة، وبين إن إيه المصلحة المحافظة المقصود الشرعي المحافظة على خمسة أشياء اللي هي الكليات الخمس اللي هي مقاصد الشريعة المضراء، والتي جاءت بالحفاظ على هذه الأشياء ودفع ما يضر بها ودفع ما يضر بها. طيب المفاسد لغة جمع مفسدة، أي خلاف المصلحة، خلاف عكس المصلحة اللي هي المضرة. قال ابن عاشور المفسدة مقابل المصلحة، وهي وصف بالفعل يحصل به الفساد أي الضر دائما أو غالبا للجمهور أو للأحاد للناس كلها أو على الأفراد. مفسدة عامة للناس كلها اسمها مفسدة عامة، على الأفراد والأحاد مفسدة خاصة، مفسدة خاصة ده اسمه إيه؟ ده أي ضرر يلحق بالناس جميعا أو بأحدهم ده يسمى مفسدة، والمطلوب دفعه، المطلوب إيه دفعه؟ المصلحة المطلوب تحقيقها والإتيان بها، المفسدة المطلوب دفعها ودرؤها ودرؤها. زي ما يجي دلوقتي إيه يعني الكلام عن أهمية هذا الأصل العظيم وكيف أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميل رفع المفاسد وتقليلها وتقليلها. طيب السؤال تكلم عن أهمية الموازنة بين المصالح والمفاسد، تكلم عن أهمية الموازنة ماشي بين المصالح والمفاسد. طيب انتبه معي، الموازنة بين المصالح والمفاسد واعتبار هذا الأمر ومراعاته تحقيق المصالح وتكميل الضرر في تقليلها أمر في غاية الأهمية. لما يتعلق أولا مراعاة المصالح والمفاسد مطلب شرعي، مطلب شرعي، الشريعة اعتبرت تحقيق المصالح وتكميل وضرر المفاسد تقليلها. تبي معي لأن البعض للأسف يعني خاصة من الوعاظ والذين ليس لهم اهتمام بدراسة يعني هذه المسائل المنهجية أو الأصول أو تأصيل الأمور للأسف يقلل من هذا الأمر ويهون من شأن دراسة المصالح والمفاسد فضلا عن مراعاتها في التطبيق، وده كلام كارثي وكلام مخالف، مخالف لما أتت به الشريعة الإلهية بل لما تضافرت عليه العقول والفطر السليمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف أهميتها، أهمية هذا الأمر إن ده مطلب شرعي. الشيخ الإسلام تيمية يقول إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها أي الشريعة ترجح خير الخيرين وشر الخيرين، شر الشرين، ترجح خير الخيرين لتحققها وشر الشرين لتدفعه لتدرأه ولو بارتكاب ما هو دونه، ارتكاب دفع المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما، أخبرك المفسدين بارتكاب أدناهما ماشي. وتحصيل الشريعة جاب بهذا، والكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لترى خطورة ما يروج له البعض اليوم لا سيما من الوعاظ واخطر ما فيه من من يدعون انهم ينتسبون للسلفيه القائمه على الكتاب والسنه وما سطره العلماء الاكابر والائمه العظام كان ابن تيميه وغيره ومن سقى الائمه الاربعه، كانت في غايه الخطوره. انتبه معي ولك نسال الله السلامه والعافيه. يقول وتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما وتدفع اعظم المفسدتين بارتكاب أي أدناهما بارتكاب أدنى أو احتمال أدناهما. وقال ابن القيم يبقى الشريعة جاءت تحقيق المصالح وتكميلها، ده اللي ممكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله ودرء المفاسد، وده كلام ما يختلفش عليه عالم، لا يختلف عليه عالم، لأن الكلام دلت عليه أدلة النصوص زي ما نأتي إليها إن شاء الله القرآن والسنة. انتبه معي. ويقول ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت شرائع دينه، دين الرب جل وعلا، شرائع الإسلام التي شرعها الله لعباده، التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. شوف تخيل انت بقى الشرائع، الشريعة شرائع رب العالمين وضعت لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. وإن تزاحمت، أي تزاحمت المصالح، فلا يمكنك أن تأتي بها كلها، يعني لا، إما أن تأتي ببعضها أو تفوتها كلها. لكن تأتي بها كلها مش هتقدر، تعمل إيه؟ تفوتها كلها على رأي بعض في الزمن ده ممن لا علم له بهذه الأبواب، أو من يهونون بشأنها للناس، نسأل الله السلامة. يقول هو: إن تزاحمت قدم أهمها وأجلها. لكن الأصل إن أنت لو قادر تجيب المصالح كلها ده غير المراد من رب العباد، لكن عجزت عن ذلك فلن تتمكن إلا من أنت إما من الاتيان إلا ببعضها، مش عارف تجيب إلا بعض هذه المصالح، وهيكون بعض، تعمل إيه؟ ها، تأتي بالمصالح الكبرى وحصلها، وتفوت المصالح الصغرى، تجيب الأهم، المصلحة الأهم تحققها، ولو هتفوت منك المصلحة الأدنى وإن فاتت أدناهما ماشي. وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، نفس الكلام مش عجب، تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. تزاحمت ما تقدرش تجيبها كلها، تأتي بالمصلحة الكبرى وتفوت الصغرى، مفيش مشكلة، تفوتك الصغرى أهون ما تفوتك المصلحة الكبرى، فتأتي بالمصلحة الكبرى. طيب، وعلى جنب آخر تعطيل الشريعة جاءت برضه أو بنت على تعطيل المفاسد، ده كلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة وقبل الشيخ الإسلام ابن تيمية، انتبه معي علماء الأمة الأكابر. طيب، يقول أهو: وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. التعطيل إنك تضرع المفاسد قادر تدفعها كلها، يبقى ده المطلوب، ندفع المفاسد كلها. طيب، تزاحمت، يعني لن تتمكن إلا من دفع بعضها وترتكب بعضها، ما فيش حاجة. الضابط يقول هو: وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا، أو عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهما، إنك أنت تحتمل المفسدة الصغرى وترتكب المفسدة الصغرى ودفع المفسدة الكبرى. يا هتتأين هتعمل ايه؟ من امام مفسدتين كبرى وصغرى، تدفع لمين؟ تدفع للصغرى وتتكل الكبرى؟ لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا. ومن ماذا تفعل؟ تدفع المفسدة الكبرى ولو بارتكاب المفسدة الصغرى. وعلى هذا كلام الطيب ماذا يقول؟ وعلى هذا وضع احكام الحاكمين شرائع دينه دالة عليه. نعم والله، بس انا شوف الكلام، الله عز وجل وضع شرائع دينه على هذا، على هذا الاصل، على هذا الاصل، مراعاة تحقيق المصالح وتكميل المصالح الخليلة. وانت تجد الان بعض الناس يهون من هذا ويدعو الناس الى الايه الاخبارك اهمال هذا الامر، ويسخر بعضهم، يسخر تسخر من ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. تسخر من شيء قام عليه دين الله وراعته الشريعه ودلت عليه ادله الكتاب والسنه وطبقه الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام جميعا، والف فيه الاكابر كتبا وذكره العلماء في كتبهم واكثر من ذلك، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انتبه بقى، شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمي، يعني وجود هذا الأصل العظيم مراعاة تحقيق المصالح ولو تكميلة ودرجة مستقلة أمر شاهد للشريعة بمحاسنها، بمحاسنها بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليه. الله أكبر، بأن شرع لهم هذا، هذه الشريعة مراعية تحقيق مصالحهم في العاجل والآجل، ودفع عنه المفاسد والضرر في العاجل والآجل. يقول وهذه جملة يعني هذه الأحكام اللي احنا بنتكلم فيها دي بالضبط، ومسألة المصالح والمفاسد والعطف تحقيق المصالح تكميلها ودرك المفاسد تقليلها، لا يستهين فيها لا يشك فيها من له ذوق من الشريعة. تمام معي بقى؟ مين اللي يدرك بحسن هذه المسألة؟ مين اللي يدرك بحسن الشريعة فيها؟ ها اللي هو ترك طلب العلم الشرعي وسلم عقله لهذا وذاك، اللي هو قاعد عاكف على قنوات الفضائية ويسمع كل من هب ودب يهرب بما لا يعرف، لا هذا عمره ما يدرك لا مصالح ولا مفاسد ولا يدرك شيء من هذا. ها انتبه، اللي يدرك هذا الأمر أو اللي هو انشغل بعض الناس وأهمل طلب العلم الشرعي في تأصيل المسائل من دراسة أصول الفقه ومن دراسة القواعد ومن دراسة أحكام الشريعة ومدارك الأحكام ومآخذها والأدلة ووجه الدلالة، وأهمل هذا ومجرد أنه يعرف الناس أو يقول كلام في الرقائق، كلام جميل عن العرب، لكن المشكلة يتجاوز حده بقى ويخوض في أمر لا يحسنه وينكر على الناس أو يسخر من أمر عظيم كهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه معي، يقول هذه الجملة لا يستهين فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها، من ثدي الشريعة. إزاي ارتضاع من ثديها؟ إنه عايش مع الأحكام، عايش مع علومها، عايش مع علومها وتشربها وغاص بحارها، تبه، وصبر عمقها واستخرج لآلئه، مش أي حد يستطيع على هذا، انتبه معي. وورد الورود من صفو حوضها، بيرد الحوض الشريعة الصافي الرائق العذب السلسبيل كتابا وسنة وما سطر علماء الأمة الأكابر، فيشرب منه، مش بس يشرب ده بيتضلع، يقول له وكلما كان تضلعه، تضلع الإنسان اللي هو يتضلع يشرب حتى يملأ الماء يصل للضلوع، يقول تضلع من ماء زمزم شرب منه ماشي منها، أعظم كان شهوده لمحاسنها لمحاسن الشريعة لا سيما في هذا الأصل العظيم ومراعاتها لهذا تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ومصالحها أكمل، كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل. الله أكبر. هذا الكتاب مفتاح دار السعادة من قليل. ويقول العلامة السعدي في القواعد الفقهية، يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. منظومة جميلة له في القواعد الفقهية حوالي 34 بيت، أنصح إخواني جميعا وأخواتي أن يحفظوها، وهو شريحها برضه الشيخ سعد رحمه الله، جميلة جميلة. كما أهو يبين الدين مبني على المصالح، الدين يقول في العلامة السعدي. مش حد بقى النهاردة هتقول لي ده أحد شيوخ الدعوة السلفية بيتكلم ولا بيقول، يا عم هو ده علماء الأمة الأكابر، شيوخ الدعوة السلفية يلزمونا غرز علماء الأمة الأكابر والكتابة والسنة وما جاء بيخبرك بإيه الشريعة في الغراء. لكن للأسف الناس بدل ما يقعدوا يدرسون المساء يسمعون الكلام يتناقشون يتحاوروا يشوفوا المآخر، لا احنا ايه الناس بتقبلك تندفع وتتكلم بلا ضابط ولا رابط. انتبه معي، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح، وضد تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من نفس الكلام اهو، نفس اللي فات بالظبط، ان عندك الدين مبني على المصالح في تكميلها الشريعه بقى. طيب ودرء الايه المفاسد، طيب وان تزاحم عدد المصالح قلنا كان كثرت لا يمكنك الا ان تاتي بعضها، قال ايه يقدم الاعلى من المصالح ولو فاتت ايه المصلحه، طيب وان تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد وتدفع المفسده الكبرى بارتكاب ادناهما. ثانيا اول حاجه في ان ليه الامر ده بغايه الاهميه دراسه الامر ده، وشرعي قلنا لان المطلب شرعي دراسه المصالح والمفاسد ومراعاة تحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد مطلب شرعي. ثانيا إن الموازنة بين المصالح والمفاسد كما اتفقت عليها الشرائع دل عليها العقل أيضا. تم معي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ماشي، وتدفع أعظم سبع كمان أدناهما. انتبه معي، ليس العقل من عرف الخير من الشر، بل عرف خير الخيرين فاجتهد بالإتيان به وشر الشرين ليه فاجتهد بدفعه. فما يكون أمر اقتضاء العقل واتفق عليه جميع العقلاء. لا يوجد أبدا عاقل على وجه الأرض يرى في مصلحة كبرى ومصلحة صغرى يضيع المصلحة الكبرى ويأتي المصلحة الصغرى. هذا يقول ممكن واحد يعمل كده بس يقول ايه؟ عمل بخلاف العقل، لهذا لم يعمل بمقتضى العقل قولا واحدا، مفيش حد كده. فبالك حد في هذا الايه الوقت نفس الكلام، مفيش حد يكون قدامه مفسدتين، مفسدة كبرى ومفسدة اصغر، يقوم يرتكب المفسدة الكبرى ويطلع المفسدة الا اذا كان متبع الهواء. لكن عقلا لا، وشرعا طبعا بالتأكيد لا. طب ليه قلنا العقل؟ الشرع والعقل بفضل الله متوافقان، لا يتعارض عقل صحيح مع صريح مع نقل صحيح مع نقل صحيح. طيب كذلك قلنا هي طيب وكذلك فإن الموازنة بين المصالح والمفاسد مما اتفق عليه الشرائع ووافق العقل في الشرع، دي متفق عليه. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر عشان مشقة دفع مشقة السفر وإنه رخصة من الرخص الشرعية، سقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض العاجز عن القيام بيصلي قاعدة، عاجز عن القعود بيصلي على جنبي ماشي. يقول فهذا باب ماشي يدخل في سعة الدين ورفع الحرج، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج، فجعل عليكم في الدين من حرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول، فإن جنسه لا يمكن اختلاف الشرائع في جنسه، جنس تحقيق المصلحة ودرء المفسدة مراعاة تحقيق مصالح الناس، جنس المسألة ممكن في بعض المسائل لحكمة لأن بعض الجزئيات يبقى كل عصر مسؤول ذلك، عشان اختلفت شرائع الأنبياء الأنبياء الشريعة الخاتمة فنسخت كل ما سبق وبقيت أحكامها إلى يوم فهي دي الأحكام اللي تعبد الله الخلق بها، لا يجوز له أن يتعبد أن يعبدوا بغيرها شريعة الإسلام العظيمة. لكن أي اللي خلق إن كان بحسب أمور العصر والوقت والبشر والمكلفين إلى آخره، فإن جنسه لكن جنس تحقيق المصالح ما اختلفتش فيه الشرائع ودرء المفاسد لا يمكن اختلاف الشرائع فيه، وإن اختلفت في أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كما يقال أهو شو الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم ده الجميل ده، ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، مش بس لا خير أعلى الخير فيسعى تحقيقه ويعلم أعلى الشر فيسعى في دفعه. إذا كان أهو يقول إن اللبيب هذا البيت إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. دي مسألة أي حد عنده مرضان في جسم واحد خطير على حياته والتاني محتمل، هل رأيت عاقلا قط انشغل بمعالجة المرض المحتمل وترك المرض الخطير على حياته؟ أرأيت هذا؟ أنا أفصل لك هذا لترى مدى بعد الذين يهملون بهذه المسألة أو لا يراعون تطبيقاتها في الواقع. تمام، مدى بعدي عن الشريعة وما جاء به شريعة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو ده معلوم مردما الأخطر، بيعالج الأخطر. ده لما بيقال له إن المرض ده خطر على حياتك، إن رجلك فيها كذا، وإنت لو ما لو لم تبطل الصفحة يعني عفان الله وإياه، لكن هذا خطر، بيدفع المال ويسارع بحجز العملية والجراحة لقطع رجليه، ويدفع لذلك مالا قد يبيع أثمن ما عنده ليدفعه للطبيب حفاظا على حياته. هذا أمر يختلف حد لا ولكن للأسف نسأل الله العفو والعافية. البعض يريد إخبارك من دعاة وأهل العلم الشرعي وأهل الفهم الذين وفقهم الله عز وجل لفهم هذه المسائل أن يرتكبون أن يرتكبوا المفاسد العظام مقابل دفع بعض المفاسد البسيطة، أو يضيعون المصالح الكبرى من أجل مصالح موهومة أو مضمونة. ولما أنت طبعا تأبى هذا، لأنك تأبى هذا بال إلا إذا كنت يعني ضعيفا سائرا وراء هواك لكن ضبط بشارة لن تقبله يشن عليك الغار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدلا من أن يعني يستحي. ولكن هو كما قيل وقصر الله صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس الكلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلا والله أي الفريقين حق أن يخجل؟ هذا الذي ضيع هذه الأصول ولم يراعيها، أم الذي راعى ما جاءت به الشريعة؟ تم يا إخوة حتى تكونوا على تقف على أرض صلبة في دعوتكم إلى الله عز وجل وفي مواقفكم وهو كلها بفضل الله انبنت على هذه الأصول الشرعية العظيمة، وهذا ثابت في سائر الأمور. فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض والفساد ماشي أداة تزيدهما معا، فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض ليحدث هذا، وعند ضعف القوة فعلا عندما انفعل إبقاء القوة الجسم الحياة والمرض أولى من إذهابهما جميعا، فإن ذهاب القوة مستلزم للهلاك. إنه يحاول إيه بقى يوازن، لأن العلاج ده يجيب ضرر في الحاجة الفلانية ما ينفعش، طب خلاص الضرر ده كبير هيهلك لم يقفزه وهيرتفع عنده كذا ويحصل عنده خلل في كذا، يقول لك نحفظ الحياة الأول وبعد كده نشوف علاج الحاجة دي إيه؟ نراعي علاج الأشياء الباقية أمره معلوم. طيب السؤال، هل توجد مصالح ومفاسد خالصة في الواقع؟ يعني هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة في الواقع؟ ذكر ابن القيم الجواب أن الناس تنازعوا في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، وفي وجود ما تساوت مصلحته ومفسدته. المسألة الأولى لوجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة ماشي، فقد ذكر ماشي العلماء أنها قليلة وأنها عديدة الوجود، وأنه قل أن تتجرد المصالح من المفاسد، العزل والعزة عبد السلام. فقد ذكر العزل والعزة عبد السلام أنها قليلة أو أنها عزيزة، يعني مصالح خالصة من غير أي مفسدة خالصة، دي حاجات إيه قليلة موجودة بس قليلة وعزيزة الوجود، وإنه قل أن تتجرد المصالح من المفاسد، وتابعه في ذلك الطاهر بن عاشور، ولذلك عرف المصلحة بأنها وصف يحصل به الصلاح أي النفع دائما أو غالبا للإيه للأعاد ماشي. وذكر أن قوله دائما يشير إلى المصلحة الخالصة المضطردة ماشي، وأن قوله غالب يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الإيه الأحوال. انتبه معي، فتابع إيه إن في المصالح الإيه الخالصة من أي مفسدة عليها الكل أمر عزيز نادر، الغالب إن المصالح لا تتمحض بل فيها بعض إيه المفاسد. انتبه معي، وذلك وما يقول بخير وزمن العز وتابعه في مش كلام أنا كلامنا، وما ذهب إليه العز وتابعه في طرف عاشور من كل المصالح المحضة والمفاسد المحضة عزيزة في الوجود، هو الذي انتهى إليه أبو زهرة في تحقيقه للمسألة. واستدل ابن القيم لهذا القول بأن الوجود يدل على الوقوع، وبيان ذلك يعني وجود مصالح خالصة حتى لو عزيزة نادرة يدل أنها وقعت موجودة، واستدل على ذلك إيه بيان ذلك ابن القيم بيقول إيه أن معرفة الله عز وجل ومحبته والإيمان به خير محض، دي مصلحة محضة، مصلحة محضة، مفيش أي مفسدة. انتبه. وأن الملائكة والأنبياء خير محض، وأن السحر شر محض في بعض أنواعه، حيث أنه ليس كل سحر يحصل به غرض الساحر، ودليل كونه شرا محضا قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وأجاب الخرافي عن التمثيل بالكفر والإيمان لما هو محض من المفاسد والمصالح، بأن الكفر فيه مصلحة تعظيم أهله وعصاه لمن شيعه وعداوة أهل الحق له وطلب دمه وماله. قال وكذلك الإيمان، إن في بعض الإيه هي المصالح، وجود الكفر هي البغض أهل الإيمان لهم، مقاومتهم لأهل الكفر، دي مصالح بيتحقق بها حاجات طاعات ومحبة لله عز وجل. ودي الحكم بقى من وجود الإيه، من وجود الإيه الكفر كمراد لغيره، وكان أراده الله وجوده ومرادة كونية وملك ودي، وده قلنا مراد لغيره وليس مرادا لذاته، لما فيه من الإيه من الحكم المترتبة والمصالح الإيه المقاومة الكفر والفساد في الأرض وجهاد أهله وبغض أهله والتقرب إلى الله ببغض أهله والسعي في مقاومته وسنة التدافع والجهاد والأمر بالمعروف، ودي كلها محبوبات لله لا يتوصل إليها إلا بوجود إيه، فدي مصالح عظيمة جدا مترتبة على إيه الوجود ماشي. ولذلك ذكر صحيح التوقيح أن استقراء الشريعة يقتضي أن ما من المصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد. وذكر ابن القيم فصل الخطاب بقى في المسألة، كما تشاهد عندنا الكلام في حوار العلماء في هذه المسألة لوجود مصالح خالصة أو مفاسد خالصة، بعضهم قال عزيزة بس موجودة، والبعض يقول لك لا لازم يبقى فيها المصالح فيها بعض المفاسد والمفاسد إلى آخره. ابن القيم بقى بيحسن لنا الكلام بيقول أنه إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوب مفسدة ولا ريب في وجودها في نفسها في ذاتها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها الوسيلة الموصلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار. انتبه إزاي؟ إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. انتبه معي، خدت بالك؟ معلوم إن مفيش راحة بتنال إلا بالإيه؟ وذلك من طلب الراحة ترك الراحة، وأجمع القلب كلهم على أن النعيم لا يضرب بالنعيم، والإيمان بالله ومحبته محض وخير محض في ذاته، لكن في الطرق الموصلة عشان تحافظ على التزامك، تحافظ على تعبدك لله، على إيمان، أبلاقي أذى من أعدائه وأبلاقي خدت بالك، شو انت يعني ما تعرض له في وسيلة الحدوة في الحفاظ على الدين والحفاظ على الالتزام والحفاظ على هذه الطاعات العظيمة وهذه المحبة، إلا أبلاقي أنت أتراقي مشاق ومتاعب كثيرة وما رغب لأنه أمر الآن شو أنت ما حدث خدت بالك، لا ينقي بعد من الآن الإيمان إلا لو أمنوا بالله ورسوله، فماذا يتعرض على الفتن والابتلاءات إلى آخره، ده في الوسيلة الحفاظ على هذا يعني وعايزين لك كده. وذهب البعض إلى أن هذا التفريق يبقى نظريا، كلام نظري إزاي، وأما الواقع فلا بد من المصالح المشوبة بقدر من الضرر. وقالوا إن كان هذا هو الواقع المعاش ولا فإن الكلام فيه لا في الإمكان العقلي، وهذا يتبع كلام ابن القيم في الرأي الحديثي عن وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، حيث قال إنما تخلص الراحة، تخلص الراحة واللذة، وتخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، في دار السلام، في دار السلام. فأما في هذه الدار فكلا ولما، يعني ما الدار دي لا هتجب إيه زي ما احنا قلنا، مفيش نعيم إلا هو منغص، ومفيش شدة إلا وفيها محنة إلا وفيها منحة. ينتبه معك، وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاة، مفيش بقى مشكلة. خد بالك أنت إزاي، يبقى للتفصيل ده إن إحنا في فرق بين نافذاتها لكن يشوبها، وإن الدنيا أو في مصالح بس في سبيل الحفاظ على المصالح دي أو سبيل الحفاظ عليها ماش أو الوصول إليها يقابلك مشاق ومتاعب. واستدل الخرافي لعدم وجود المصلحة الخالصة والمفسدة باستقراء الشريعة. وأما ابن القيم فقد استدل بأن المأمور به لابد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم، وأن الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غرضا، وإلا فلو تجردت المفسدة من كل وجه لما أثر على العقل ولا فعلها أصلا. وهذا استدلال بالواقع، وهو دليل للشاطبي أيضا حيث ذكر أن من رام استخلاص جاء في المصلحة أو المفسدة دون اختلاط بالأخرى لم يقدر على ذلك، وأن برهان ذلك التجربة التامة من جميع الخلائق. ثم ذكر ذلك الإخبار وباع الابتلاء والاختبار الإيه والتمحيص ليبلوكم بالشر والخير فتنة زي ما احنا ذكرنا، وقلنا أيوة الإيمان بالله والإيه محض في ذاتك للحفاظ عليها تملك مشاق وتملك مضار لابد أن تحتملها حتى تنال ثمرتها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ابتلاء اختبار تبي معي، فده أدى إلى إيه؟ إذا ما فيش من حيث الواقع والتطبيق لا، النعيم المحض في الآخرة والعذاب المحض هناك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فالمفسدة طبعا هو ما يعود على الإنسان بالضر والألم ولم يكن مقصودا إيه شرعا. طيب، عرف الموازنة لغة واصطلاحا. عرف الموازنة لغة واصطلاحا. الجواب: الموازنة لغة من الوزن، وهو معرفة قدر الشيء. الوزن لما نوزن تعالى نزل هذا الشيء فنعرف مقداره، ده كيلو ده 2 كيلو، ما هو الوزن كده. وهو أيضا ثقل الشيء بإيه؟ بشيء مثلي. والموازنة التقدير ده من حيث اللغة، نقول ده معنى إيه؟ الوزن لغة أو الميزان لغة. طب الموازنة اصطلاحا هنا هي المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير، ماشي؟ أو تأخير الأولى بالتقديم أو التأخير. يبقى أنا عندي المفضلة والموازنة، مفضلة بين المصالح والمفاسد اللي هي متعارضة أو متزاحمة. محلول لو مفيش تعارض ولا تزاحم خلاص محلول الإشكال. الإشكال هنا هنوازن فين؟ في المتعارض، مصلحة محققة ومصلحة موهومة، ومصلحة كبرى ومصلحة صغرى، مفسدة محققة ومفسدة مضمونة أو موهومة، أو مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، مفسدة عامة ومفسدة خاصة. هتوازن بقى أنت تعمل موازنات أهو عشان تشوف مين اللي ترتكبها مين تدفعها، مين المصلحة اللي أنت تسعى لتحقيقها والمصلحة اللي تفوتها. ماشي. سيبقى الميزان الذي يجب أن تقدر به المصالح والمفاسد. يبقى عرفت أن المفاضلة الموازنة يعني المفاضلة بين المصالح والمفاسد عشان نعرف إيه اللي نأتي به وإيه اللي ما نأتيش به وإيه اللي ندفعه وإيه اللي ما ندفعه وهكذا. ماشي. طيب، الميزان اللي يجب أن نقدر به المصالح والمفاسد به. الجواب: الميزان الذي يجب أن تقدر به المصالح والمفاسد الشرع الحميد، لا الهوى ولا الرأي. مش هوى كل واحد ولا كل جماعة ولا كل طيب من البشر ولا الرأي ولا لا. الشرع هو ميزان العدل، هو الضابط. يقول شيخ صالح تيمية رحمه الله: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. تبع معي، رمى قدرت ان النصوص تضبط لها بالاتباعها لا تعدل عنها، والا اجتهد برايي لمعرفه الاشباه والنظائر. عشان يقول حق الشبيه بشبيهه، الامور اشتباه كما قصدت عليه، خدت بالك؟ فيقول حق الشبيه والنظير بنظيره. يقول: وقل، شوف الكلام، ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالته على الاحكام. اللي يجتهد في فقه الكتاب والسنه ودراسة النصوص والكتاب والسنة وفهمها والغوص في معانيها قل أن يحوجه هذا إلى إيه؟ إلى غير النصوص. قل أن يحوجه هذا. وقال ابن القيم: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها. شوف الكلام. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى الإيه؟ هي غير المفروض الإيه؟ العبث، الصواب العبث وليس البعث، عن الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعة ماشي وإن أدخلت فيها بالتأويل. انتبه، كل حاجة تخرج عن المصلحة للمفسدة وعن الحكمة إلى العبث، ده مش بالشريعة. وإن أدخلها بعض الناس تأويلا زعم إن دي هو دي الشريعة، هو ده الشرع والشرع، يا عم هداك الله. تمام، يزعم للناس سفك الدماء بلا بلا بلا مصلحة، أقول لك دي يا عم مصلحة مين بس ليه؟ إزاي؟ إزاي؟ إيه المصلحة المترتبة؟ الشريعة كانت لهذا، ينسبون للشريعة ما ليس منها تأويلا. التأويل ده زي ما سماه ابن القيم طاغوت التأويل في الصواعق المرسلة. انتبه معي، لا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة بما مفسدته أعظم، انتبه معي، أو بما أخبار بتقديم مصلحة موهومة على مصلحة محققة، أو الوقوح في مفسدة محققة لدفع موهوم، لا يمكن. انتبه معي، الشريعة لا تأتي بهذا، لا تأتي بهذا، إنما لا يقع فيه البعض انحرافا انحرافا عن الشرع وعن دين الله عز وجل. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.